Book 2 83 83 83 Passado 3 الماضي 3 الماضي 3 Telefonar يتصل تليفونيا يتصل تليفونيا Eu telefonei لقد اتصلت تليفونيا للتو لقد اتصلت تليفونيا Eu estive o tempo todo telefonando لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت Perguntar. يسأل. يسأل. Eu perguntei. لقد سألت للتو. لقد سألت. Eu sempre perguntei. لقد سألت دائما. لقد سألت دائما. Contar. يحكي. يروي. يحكي. Eu contei. لقد حكيت للتو. لقد حكيت. Eu contei a história toda. لقد حكيت كل الحكاية. لقد حكيت كل الحكاية. Aprender. يتعلم. يذاكر. يتعلم. Eu aprendi, estudei. لقد ذاكرت للتو. لقد ذاكرت. Eu estudei a noite toda. لقد ذاكرت طوال المساء. لقد ذاكرت طوال المساء. Trabalhar. يشتغل. يشتغل. Eu trabalhei. لقد اشتغلت للتو. لقد اشتغلت. Eu trabalhei o dia inteiro. لقد اشتغلت طوال اليوم. لقد اشتغلت طوال اليوم. Comer. يأكل. يأكل. Eu comi. لقد أكلت للتو. لقد أكلت. Eu comi a comida toda. لقد أكلت كل الطعام. لقد أكلت كل الطعام.